شرح رسالة أيها الولد للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى، واليوم هو اليوم العاشر من شهر ذي القعدة الحرام عام 35 و400 وألف من هجرة الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. وقد تحدثنا في المجلس الماضي عن الفوائد التي استفاد حاتم الأصم من شيخه شقيق البلخي رحمه الله جميعا، وذكرنا أن هذين العالمين المربيين كلاهما من مدينة بلخ التي تقع الآن في شمال أفغانستان، وكانت تلك البلاد كلها تسمى بلاد خراسان. وتحدثنا عن الفوائد الثمانية التي استفادها حاتم الأصم من صحبته لشيخه شقيق البلخي مدة 30 عاما. والآن إن شاء الله تبارك وتعالى نتم تلك النصائح ونكملها، فنقول: قال رحمه الله تبارك وتعالى: الفائدة الثالثة أني رأيت كل واحد من الناس يسعى في جمع حطام الدنيا ثم يمسكه قابضا يده عليه، فتأملت في قوله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فبذلت محصولي من الدنيا لوجه الله تعالى، ففرقت بين المساكين ليكون ذخرا لي عند الله تعالى. قال إنه نظر في حطام الدنيا، وهو الحطام الذي يتنافس فيه الناس ويتقاتلون عليه، ويعادي الأخ أخاه، ويعادي أباه وأمه، ويعادي الإخوة بعضهم بعضا عليه، بل وتتقاتل الدول عليه وتحدث الفتن الكبرى من أجله، وهو حطام الدنيا. حطام الدنيا لعاعتها، مالها، كل هذا مآله الفناء، ولا يبقى مع المرء إلا ما قدمه لله تبارك وتعالى. كما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة: كم بقي من الشاة؟ قالت: يا رسول الله، فنيت كلها في شاة تصدق بها، ولم يبق منها إلا الذراع. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: بل بقيت كلها إلا الذراع. أرشدها إلى حقيقة الأمر: وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه. والآيات في هذا المعنى كثيرة: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. إن تقرض الله قرضا حسنا، والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، وكلها تدعو إلى المتاجرة مع الله، إلى التجارة مع الله سبحانه وتعالى، وأن ما أعطيته لله عز وجل أي في سبيله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يضاعفه أضعافا مضاعفة. وأما الذي تأكله وتنفقه على نفسك فمآله أن ينتهي، انتهى ذاك المال. نعم، من أنفق الشيء على أهله وولده ليعفهم ويقوم بمسؤولياته فهو مأجور عند الله عز وجل، كما في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والرجل واللقمة تضع في فيه زوجتك صدقة. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل راعيا في بيته وهو مسؤول عن رعيته. هذه كلها تدلنا على أن هذه الأموال التي في الدنيا إذا لم يستغلها المرء في سبيل الله عز وجل وملأ بها قلبه فإنها تكون وبالا عليه. وكم من رجل قتل آخر من أجل حطام الدنيا، من أجل درهم أو درهمين، فخسر بذلك الدنيا والآخرة والعياذ بالله تعالى. قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا عالما أو متعلما، إلا عالما أو متعلما. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا عالما متعلما. فإذا الدنيا كلها كما قال الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. ثم استثنى من ذلك: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فجعل الله تبارك وتعالى الدنيا والزمان، جعل كل ذلك، جعل أقسم بالزمان والعصر أن الإنسان كله خاسر، إن الإنسان في خسر. واستثنى من ذلك: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم قال: إني رأيت كل واحد من الناس يسعى في جمع حطام الدنيا ثم يمسكه قابضا عليه يده. وهذا من باب التمثيل. وهنا سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الرجل يكون لديه 100,000 أيكون زاهدا؟ قال: إذا كانت في يده ولم تكن في قلبه. وهنا الشيخ يقصد في يده يعني في قلبه، قابضا عليها يده يعني عاضا عليها بالنواجذ، يعني أنه لا يريد أن يطلقها في سبيل الله عز وجل. فتأملت قول الله تبارك وتعالى: ما عندكم ينفذ وما عند الله باق، بمعنى أن ما عندنا من أمور الدنيا كل ذلك ينفذ وينتهي ولا يبقى له وجود، أما ما عند الله سبحانه وتعالى من الخير والأجر وما إلى ذلك فإنه باق إلى أبد الآبدين، وهو الذي يجده المرء عنده يوم القيامة. ما يقدمه لله عز وجل هو الذي يجده يوم القيامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، وذكر منها: وما له من أين اكتسب وفيما أنفق. فالمال يا إخوة فتنة إذا لم يتخذه المرء لله عز وجل. وكم من امرئ كان فقيرا فلما استغنى نسي الله سبحانه وتعالى، بل ونسي إخوانه ونسي كل من حوله واتخذ غيرهم أصدقاء. وكم من شخص ينفعه الفقر ما لا ينفعه الغنى، وهناك آخرون ينفعهم الغنى ولا يليق لهم الفقر. ولو افتقروا لشق ذلك عليهم وضعف إيمانهم. فالله سبحانه وتعالى هو أعلم بنا، أعلم بمن يستحق أن يعطيه المال فيزداد إيمانا، وأعلم بمن حجب عنه المال حتى لا ينحرف ويضل. فبذلت محصولي من الدنيا لوجه الله تعالى، ففرقت بين المساكين ليكون ذكرا لي عند الله تعالى. طبعا هذا لا يعني أنه لم يدخر شيئا لأهله أو لولده، أو أن المرء عليه أن لا يفعل ذلك، كلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم سيد الزاهدين، فكان إذا جاءه نصيبه من الخمس والمال ينفق ثانية على المسلمين، ولا يترك لأهله إلا ما يكفيهم. ومع ذلك كان لا يبيت صلى الله عليه وسلم وفي بيته ما من الصدقة لم يفرق. ومرة صلى بهم الفجر ثم فزع وانطلق إلى بيته، ثم رجع فقال: إني نسيت مالا في البيت، فخشيت أن يهلكني الله إن هو بقي في بيتي. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أغنى الناس ومع ذلك فللفقراء فيه إسوة، لأنه كان يمر عليه الشهر والشهران ولا يشعل النار في بيته، تمر عليه الأيام الطويلة وليس له من الطعام والشراب إلا الأسودان، الماء والتمر، التمر والماء. وهل يستطيع أحد منا أن يمر عليه شهران وهو لا يأكل إلا التمر والماء؟ لو فعلها أحدنا لقيل إنه قد دخل في إضراب عن الطعام. وأما الحبيب صلى الله عليه وسلم وأهل بيته فكان يمر به الشهر والشهران ولا توقد النار في بيتهم. وهكذا صلى الله عليه وسلم خير بين أن تصبح جبال تهامة كلها ذهبا في يده، وبين أن يدخر الله عز وجل له ما عنده ليوم القيامة، فاختار الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة على الدنيا، لأنه كان القدوة والسيد والكل يقتدي به صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك صلى الله عليه وسلم كان يترك الكثير من الأمور مخافة أن تكتب على أمته أو أن يقتدي الناس به فيها ولهم سعة في أن لا يفعلوا. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى الفائدة الرابعة: إني رأيت بعض الخلق يظن أن شرفه وعزه في كثرة الأقوام والعشائر، فاغتر بهم، وزعم آخرون أنه في ثروة الأموال وكثرة الأولاد فافتخروا بها، وحسب بعضهم أن العز والشرف في غصب أموال الناس وظلمهم في غصب أموال الناس وظلمهم وسفك دمائهم، واعتقد طائفة أنه في إتلاف المال وإسرافه وتبذيره. فتأملت في قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فاخترت التقوى واعتقدت أن القرآن حق صادق، وظنهم وحسابهم كلها باطل زائل. وظنهم وحسابهم كل ذلك كلها باطل. إذن الفائدة الرابعة التي استفادها حاتم الأصم من شقيق البلخي رحمه الله الجميع هي أن الإنسان إذا أراد أن يعتز فلا يعتز إلا بالله سبحانه وتعالى. ونظر إلى الناس فمنهم من يأخذ عزته بشرفه، يقول أنا ابن كذا وكذا، أو أنا شريف، أو أنا سيد في قومي، أو أنا من القبيلة الفلانية الكبيرة التي لها مجد علي، أو هذا أمر جيد، لكن عليك أن تكون مثلهم إن كانوا صالحين. أما إن كانوا كفارا فلا خير لك في أن تعتز بهم. ولذلك فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل سبب أو نسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. ولكنه قال لأبنائه: لا يأتيني الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم لا أغني عنكم من الله شيئا، صلى الله عليه وسلم. يعني أنه صلوات ربي وسلامه عليه لن يغني عنهم شيئا. نعم إن كانوا صالحين، فالله عز وجل يقول: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، يعني وما أنقصناهم من عملهم من شيء. فالرجل الصالح إن كان صالحا وتبعه أبناؤه على ذلك رفعهم الله إلى منزلته. إذا كان هذا في الرجال الصالحين فكيف بالأنبياء والمرسلين؟ فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك حديث: يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. هذا في مقام الترغيب ترهيب، أما في مقام تقرير الأحكام فإنه صلوات ربي وسلامه عليه قال: كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سبب ونسب، يعني أنه صلى الله عليه وسلم ينفع أبناءه وأهله يوم القيامة وينتفعون بقربهم منه. وإذا كان مجرد إذا كان الإنسان العادي ينفع أهله وأبناءه فكيف بالحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم؟ وهذا واضح مبين بفضل الله تبارك وتعالى. إذا أن تفتخر بآبائك وهم على الحق فلا خير لك في ذلك إن لم تكن على منهاجهم. إن كانوا صالحين أو علماء ربانيين أو أنبياء أو مرسلين فعليك أن تتبعهم، ومن أشنع ما شني على بني إسرائيل أنهم أبناء الأنبياء ومع ذلك خالفوا عن منهاجهم، فكل من كان مثلهم وخالف عن منهاج آباء الصالحين فضلا عن أن يكونوا من أبناء النبي صلى الله عليه وسلم ففيه شبه من بني إسرائيل الذين كما قال الله سبحانه وتعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إن هذا ذكره الله عز وجل لنا حتى نأخذ منه العبرة ونعلم أن الفخر بالآباء من غير أن تتبعهم هو من الحمق. وكثير من الناس اليوم يكونون من آل البيت أو من أبناء الأنبياء أو من الصحابة أو ما إلى ذلك لا يقبلون إلا أن تناديهم بسيدي ومولاي وهذه الألقاب التفخيمية، مع أن هذه الألقاب ما جاءتهم إلا لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم وخيار آل البيت. معنى ذلك أنك شرفت بأعمالهم الصالحة فلتكن مثلهم، أما إذا تركبت عن طريقتهم فلا خير فيك. وأما إن كان الرجل يفتخر بآبائه الكفار أو المجرمين أو الذين اعتدوا على الناس فذاك يصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال للصحابة: لا ينتهين أحدكم عن فخره بآبائه أو لتنتهن عن أو إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية الألفة والرفعة وفخرها بآبائها مسلم تقي أو فاجر شقي، مسلم تقي أو فاجر شقي. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: لينتهين أقوام عن فخر بآبائهم أو ليجعلنهم الله كمثل الجعل تدفع الخرأ بأنفها. تعرفون الجعل؟ هذه الدويبة السوداء التي دائما تدفع البعر وتكوره لا تعيش إلا في البعر. فيجعل الله سبحانه وتعالى هذا الشخص الذي يفتخر بآبائه الكفار مثل هذه الدويبة الخرقاء التي لا تعيش إلا في القدر. وقال صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن فخر بآبائهم وإنما هم من جثى جهنم، يعني يفتخرون بجثى بحجارة جهنم، هؤلاء كفار لا دين لهم يعبدون أصنام فأي فخر فيهم. لكن إن كان المرء وكان آباؤه كفارا فذاك لا يضره، هكذا كان آباء الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عليهم وما ضرهم ذاك، بل وهكذا كان بعض الأنبياء عليهم السلام كقصة إبراهيم عليه السلام وما فعل مع أبيه. هل تستطيع أن تسمعه؟ طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. قال: وزعم آخرون أنه في ثروة من الأموال. وسبحان الله، هذه قضية تفاخر الأنساب يا إخوة، فتنت الناس فتنة عظيمة. هناك قبائل في جزيرة العربي وفي غيرها من البلدان التي تبالغ في قضية العشرية والعائلية وما إلى ذلك، كبلاد شنقيط هذه وكاليمن وغيرها، إذا تزوجت البنت من غير كفء لها يطلقونها من ذلك الرجل، يقول هذا عار على قبيلتنا. ولا شك أن هذا من الجاهلية. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم زوج فاطمة بنت قيس الفهرية السيدة الجليلة العالمة الفاضلة، وهي من قريش، بأسامة بن زيد، وهو المولى ابن المولى، كان هو عبدا فأطلق صراحة. وكان أسامة كما يقول ابن حزم أسود كالقار، قاتل ابن القار والزفت، أسود كالقار، وكانت فاطمة بيضاء كالجمل. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما طلقت: إذا حللت فآذنيني، يعني إذا انتهت عدتك من الطلاق فآذنيني. فجاءت إليه وقالت: يا رسول الله، خطبني رجلان، خطبني معاوية وخطبني أبو الجهم. قال: أما معاوية فصعلوك لا مال له، فقير، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه، وفي رواية فضراب للنساء، ولا أختاره لك يعني، ولكن انكحني أسامة. قالت: أسامة، أسامة، هكذا قالت، أسامة، أسامة، شاب أصغر مني سنا، كان أصغر منها. أسامة في ذلك الوقت كان له من عمر 18 عاما، وهي امرأة تزوجت وطلقت، وهي بيضاء كالثلج، وهو أسود كالقار، وهي شريفة من قريش، وهو كان أبوه عبدا، ولكنه كان الحب ابن الحب، كان حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان سيدا، وكان أبوه أيضا سيدا، استشهد في معركة مؤتة، وأرسله وعقد له النبي صلى الله عليه وسلم لواء، ثم توفي صلوات ربي وسلامه عليه، فأنفذه أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى، وخوطب في ذلك. وتكلم بعض الناس في جيش أسامة فقالوا: يعني أمر علينا صبيا 18 عام في جيش كان سيكون فيه أبو بكر وعمر وخير الصحابة. فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وخطب في القوم وهو مريض في آخر أيام بأبي وأمي وعليه على رأسه عصابة من الألم، فقال: إن تطعنوا في إمارتي فقد طعنتم في إمارتي من قبل، في إمارة أبيه من قبل، لأن أباه كان هو أمير غزوة مؤتة. غزوة مؤتة من الذي كان أميرها؟ أميرها كان هو زيد بن حارثة، ثم استشهد زيد فتأمر من؟ جعفر بن أبي طالب، ثم استشهد جعفر فمن أخذ الراية؟ عبد الله بن رواحة الشاعر. ثم بعد ذلك ضاع الأمر وكاد المسلمون ينهزمون، فبايع المسلمون خالد بن الوليد رضي الله تبارك وتعالى عنهم اجمعين. ان شاء الله اذا درسنا السيره نتدارس هذه الامور سبحان الله. اذا يا اخوه، ثم كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد تبنى اسامه، قد تبنى زيدا، وزيد ايضا زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بنت خالته، بنت عمته، زينب بنت جحش، هذه ابنة أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت جميلة جدا زينب بنت جحش، وكل أهل بيتها ممن أسلم قديما، من أوائل من أسلم وناصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج زيدا، فاستنكرت قالت: أتزوج زيدا مولى، وأطلقت كان عبدا عندك فأطلقته أنا الشريف بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم من عائلة جميلة وكذا، مع أن أسامة زيد لم يكن أسود اللون، كان من القبيلة العربية، لكن اختطف وهو صغير وبيع غنما وعدوانا يعني. فقال لها قضاء الله ورسوله، هذا أمر الله ورسوله، لا مجال لك أن تختار شيئا آخر. وفي ذلك وأيضا في قصة الله أعلم في إحدى القصتين نزل قول الله عز وجل كان مؤمن وأنا مؤمنة، إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له خيرة من أن تكون له خيرة من أمره. قرأتها. فلما كانت المسألة أمرا نفذ الأمر. قالت فاطمة بنت قيس فتزوجت أسامة فاغتبطت به، يعني أنني لما تزوجته شعرت بالراحة والاطمئنان مع هذا الشاب هذا الرجل الصالح رضي الله تبارك وتعالى. إذا ومن هنا أخذ الإمام مالك رحمه الله أن الكفاءة لا تكون إلا بالدين، فكل امرأة وكل رجل يكافئ مسلمة، ولكن المسلمة لا يكافئها كافر ولا فاسق. ولذلك رأى الإمام مالك رحمه الله أنه لو خطب كافر أو كافر لا يضر في أصل، لا يمكن أن يخطب مسلمة، لكن لو جاء فاسق وخطبها ورأيت أنت ذلك وهي امرأة شابة وصالحة وتقية، فيجوز لك أن تخطب على خطبة أخيك. لما؟ لأنه ليس كفؤا لها، فاسق هذا يدخن أو يشرب الخمر أو يفعل الأمور المنكرة، هذا لا يستحق أن يتزوج هذه الشابة الصالحة، فاذهب إلى أبيها وقل له وكذا وانظر كيف تفعل حتى تمنع هذه الزيجة، أنت مأجور على ذلك. هذا قول الإمام مالك رحمه الله. وبعض المذاهب الأخرى خالفت في هذا وقالت لا، الكفاءة بالنسب، والعربي لا يكافئ العربية لا يكافئها الأعجمي وما إلى ذلك الأمور، والقرشية أعلم من غيرها وهكذا. والذي يتبين من أصول الشريعة والقصص التي أوردناها هو ما ذكرت لكم، يعني مذهب الإمام مالك رحمه الله. قال وزعم آخرون أنه في ثروة الأموال وكثرة الأولاد يفتخر بذلك، فافتخروا بها. وتعلمون قصة الرجلين في سورة الكهف، أضرب لهم مثل رجلين إذ أضرب لهم مثل رجلين ذكرهم بآية أضرب لهم مثل رجلين اللهم صل على سيدنا محمد سورة الكهف ستوك أضرب لهم مثل رجلين جعلنا لحديهما جنتين من علامة وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرع كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وقال لصاحبه قال له صاحبه يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته الظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت وطائفة أخرى رأت أن العز والفخر هو في أن تقتل الناس وتسفك دماءهم وتسرق أموالهم وتشعر بالعزة والأنفة وهي تفعل هذه الجرائم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي أصناف النفوس، ومن ضمن ذلك نفسا سماه النفس السبعية، طبيعتها كطبيعة الأسد يقتل ويفترس وينتهك ويتلذذ بهذا الأمر. وهناك نفوس بهذا الشكل تجدها في جاهليتها لا شغل لها إلا قتل واغتصاب وأخذ أموال الناس، فإذا تدينت قلبت ذلك كله في صورة دينية. فإن كانت تدينت على الخير والهدى والحق جعلت ذلك جهادا شرعيا فيما يستحق أن يجاهد، وإن كانت مع أهل الضلال والانحراف فقد تجعل ذلك سفكا لدماء الأبرياء وقتلا للنفوس المعصومة وأخذا للأموال وما إلى ذلك من الأمور كما نشاهد ونراه في كثير من البلدان. واضح يا أخو؟ وحسب بعضهم أن العز والشرف في غصب أموال الناس وظلمهم وسفك دمائهم. واعتقدت طائفة أنه في إتلاف المال وإسرافه وتبذيره، فتجد عندهم أموال طائلة فلا شغل لهم إلا الحفلات والمناسبات واستدعاء الأصدقاء وصرف الأموال عليه في الحلال والحرام والبذخ. الله سبحانه وتعالى يقول إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، فنهانا الله سبحانه وتعالى عن تبذير الأموال لهذا المقصد، لأن المال عصب الحياة، ولأن الله سبحانه وتعالى سائلك من أين أتيت به وفيما أنفقته، كما ذكرت لكم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وبهذا تكون المسؤولية الكبرى على أكتاف كل رجل منا. إذا هنا واعتقد الطائفة أنه في إتلاف المال وإسرافه وتبذيره. فتأملت في قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فاخترت التقوى واعتقدت في القرآن ما حق، واعتقدت أن القرآن حق صادق، وظنهم وحسبانهم كلها باطل وزائل. إذن الفائدة الرابعة أنه رأى أن الباقي هو الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان العزيز الحقيقي هو المؤمن الذي يعبد الله ويطيعه ويخشاه ويتقيه، وأما أولئك الذين يتكبرون على الخلق أو يفتخرون عليه بأنسابهم وهم ليسوا أهلا لذلك، أو الذين يقتلون ويسفكون الدماء، هؤلاء جميعا ليسوا على شيء، فهذه هي الفائدة الرابعة من الفوائد التي استفاد حاتم الأصم من شقيقه البلخي رحمه الله جميعا. الفائدة الخامسة أني رأيت الناس يذم بعضهم بعضا ويغتاب بعضهم بعضا، فوجدت أصل ذلك إلى الحسد، من الحسد في المال والجاه والعلم. فتأملت في قوله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فعلمت أن القسمة كانت لله تعالى، من الله تعالى في الأزل، فما حسدت أحدا ورضيت بقسمة الله تعالى. الإخوة يا إخوة، الحسد مرض من أمراض القلوب والعياذ بالله، حاصله أن الإنسان لم يرضى عما قسمه الله عز وجل له وأراد أن يكون مثل عله، فبدلا من أن يغبطه على ما هو عليه ويحمده على ذلك ويبرك يقول ما شاء الله تبارك الله، لا، هو سيضربه بعين وسيحسده. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب والعياذ بالله. الحسد له توابع، أنك تريد أن تؤذي ذلك الشخص الذي حسدته، وقد تحب أذيته فقط في قلبك ولكن عمليا لا تفعل شيئا، وقد يصل بك الأمر في الحسد إلى أن تتصرف تصرفات حمقاء فتؤذي ذلك الشخص. فإذا يا إخوة، الدنيا كلها لو كانت تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، والدنيا زائلة، هي ظل زائل. ولذلك ورد في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى صحابته فقال ليكن زاد أحدكم كزاد الراكب، بمعنى أنه الإنسان المسافر لا يأخذ إلا بلغته، يعني ما يحتاجه، ولا يأخذ كل ما عنده في البيت، فكذلك فكونوا أنتم، معنى أنكم تزهدون في كثير من متع الدنيا. تجد بعض الناس لا راحة له إلا إذا جلس في فراش وثير أو أكل في مطعم فخم، فإنه من أهل الاستقامة والصلاة. لكن هذا نقص على المرء أن يكون مستعدا للمبيت في أي مكان، أن يأكل ما يجد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعي طعاما قط، إن جاء دخل البيت فوجد طعاما أكله، لم يجد فإنه أو وجد طعاما لكن لم يعجبه فإنه لا يأكله كما، لكن لا يئيبه، لا يقول ما هذا الطعام الذي أتيتموني به، هذا طعام غير جيد، حاشا الله. هذه الأمور لا يدخل نفسه فيها صلى الله عليه وسلم. والرجل العاقل هو الذي لا يدخل نفسه في هذه الأمور أيضا. إذا حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، كانت الدنيا لا تسوى عنده شيئا ولا يجعله في قلبه أصلا. وكان صحابته رضي الله تبارك وتعالى عنهم كبار الصحابة على نفس المنهاج، فما كانوا يتحاسدون على هذه الأمور الدنيوية. لكن لما ضعف الدين في الناس، مالوا إلى هذه الأمور. وحقيقة سبحان الله، طبيعة البني آدم هي هذه، طبيعة الإنسان أنه يحب أن يكون هو الأفضل في كل شيء. لكن الشرع وجهك وقال لك لا، لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تنافسوا، وكونوا عباد الله إخوانا. فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن أن نتحاسد ونتناجش ونتنافس يعني بالشر والسوء. وقال لا تدابروا، يعني لا يعطي أحدكم دبره للآخر، يعني وتتقاطعوا. الأحاديث في هذا المعنى أيضا كثيرة. فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التقاطع والتشاحن والتدابر، وعن أن يسب بعضنا بعضا، وأن نفضل أنفسنا على غيرنا. ومدح الصحابة الأنصار، فقال سبحانه وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا يسمى الإيثار، تقدم أخاك على نفسك. ولذلك أرشد الشرع إلى أن تغبط أخاك، إن وجدت عنده شيئا وأحببته تقول ما شاء الله تبارك الله، اللهم زده وبارك وأعطني مثله. أما الحسد ماذا يقول؟ الحاسد يمتلئ قلبه بالغيظ ويريد النعمة أن تزول منك، عندئذ يرتاح. هذا مريض، يحتاج إلى علاج. هذا ومن هنا تأتي العين أيضا، العين حارة التي تؤذي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، وقال: تدخل الرجل القبر والجمل القدر. فالعين حق، لا ينبغي أن نستهين بها. ولذلك أمرنا أن نبرر، ولولا إن دخلت جنة قلت ما شاء الله تبارك الله، إن تراني أقل منك مالا وولدا. صاحب الجنة قال لأخيه الآخر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان صحابيان مع بعضهما ودخل أحدهما وهو محمد عثمان بن حنيف، تكشف ودخل ليسبح، فنظر إليه صاحبه وقال: ما هذا الجلد؟ ولا جلد عذراء، كان أبيض بضا. فقال: ما هذا الجلد؟ ولا جلد عذراء، يعني من جمال جلده. فما لبث أن أصيب بالعين، فخرج مريضا، يرجف من المرض ضربا. فلما قيل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا وقال: ألا بركت؟ يعني رأيت هذا المنظر، رأيت جمال الرجل، قل ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ثم أمره أن يغسل أطرافه ويضع في قدر، يعني يقف على القدر ويضع ذلك الماء الذي يغسل أطرافه، ثم يصب على ذلك المعيون، فبرئ وسلم على أن نحصن أبناءنا بالمعوذتين وبالأذكار الشرعية حتى لا تضربهم العين. لذلك لما رأى أبناءنا جعفر بن أبي طالب صغارا كالفراخ هكذا قال أرى ابن أخي مرضى تسرع إليهم العين، تسرع إليهم العين. إذن هذا هو أدب الإسلام، والتنافس على الخير مطلوب، وفي ذلك من يتنافس المتنافسون، لكن لا يكسر بعضنا بعضا ويحارب بعضنا بعضا. إذن يا إخوة، الحسد في المال والجاه والعلم أمر موجود، لكن المسلم يوجهه إلى الخير ويحوله من حسد إلى غضة وإلى حب الخير لإخوانك المسلمين. قال علماؤنا رحمه الله: آخر ما يخرج من قلوب العارفين حب الرياسة، وهي لا تخرج، وإنما يوجهونها في سبيل الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: واجعلني للمتقين إماما. إذا هذا دعاء حسن وليس دعاء سيئا، إذا أن تكون إماما للمؤمنين في الخير والصواب والتقوى والتقدم إلى الخير، هذا أمر مطلوب وينبغي أن تطلبه لنفسك. واضح يا إخواني؟ جيد. قال: فتأملت قول الله تبارك وتعالى، قول الله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فعلمت أن القسم كان. ولذلك الحاسد أول على من يعترض؟ على الله، كأنه يقول: يا رب ما أحسنت الاختيار، أعطيت هذا لم تعطني أنا، وما الذي يدريك أنك لو أعطيت ما أعطيه كنت تنتفع به، لعلك كنت تضل به ضلالا مبينا. فاحمد الله على ما أنت عليه، وارض بقسمة الله لك، ولو رضي الناس بقسمة الله لهم ورضوا بقدر الله فيما أعطاهم لعاشوا مرتاحين. ولكن سبحان الله، الحسد أول من يأكل صاحبه، لأنه يعيش في ضنك من العيش ويخطط كيف ينتقم من ذلك الذي حسده، مع أنه لو آمن بقضاء الله وقدره وقسمته عز وجل قال: فضل الله يؤتيني إن شاء الله. ولعلنا نقف هنا إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على رسول الله. توحيدنا عزة المسلمين، به قد قهرنا عنيدا ظلوم، فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.